يعني استكمالا في هذه السلسلة المباركة، يعني سلسلة يعني حتى لا تشقى، يعني بنحاول إن إحنا نتقصى فيها يعني السعادة وعدم الشقاء. فيعني صدرت هذه الصورة العظيمة بقول الله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وعمالين نعيش كل شوية ربنا سبحانه وتعالى يفتح لنا الصورة، يبين لنا حتة جنب حتة جنب حتة، نبدأ إن إحنا نشوف إزاي إن إحنا نصل إلى السعادة وعدم الشقاء. كنا قلنا إن السعادة وعدم الشقاء بمقصود الله سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان، ليس المقصود إن الإنسان يعيش بلا ابتلاءات، يعيش في رغد من العيش، يعيش في بكل الشهوات، يعيش عنده من المال والبنون والزوجات والسيارات والأراضي. مش هو ده معنى كلمة السعادة، بل بالعكس، يعني هناك من لديه كل ذلك ولم يحصل على السعادة، وبالعكس فهو يعيش في شقاء. في شقاء إما إن هو خايف إن الحاجات دي تروح منه، أو في شقاء. أنا أعرف ناس، يعني أنا شخصيا أعرفهم شخصيا، يعني ناس أغنياء عنده اكتئاب من كتر، يعني بيقول لي كده، يعني بيقول لي: هي ناس بتتبسط من إيه؟ بتتبسط من أكلة حلوة، أنا كل يوم باكل أكلة حلوة. بتتبسط ان هو ممكن يشتري عربيه حلوه، انا عندي عربيه حلوه. انا فعلا بصدق والله، يعني اخ اعرفه يعني شخصيا، يعني عنده اكتئاب من كتر ما هو عنده كل شيء، يعني اكتئاب الرفاهيه. فسبحان الله، يعني فسعاده الانسان وعدم شقائه في انه يتبع القران ويتبع منهج النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، يعني من الحاجات اللي يعني الصورة عمالة بترسم لنا كل شوية تصور. عشنا في أول لحظة في الصورة وربنا بيتكلم عن نفسه، عن ذاته سبحانه وتعالى، إن ربنا واسع العلم، واسع العطاء، واسع، يعني هو الذي خلق كل شيء. الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم كل شيء، والله سبحانه وتعالى صاحب الأسماء الحسنى. هتعيش مع ربنا اللي نزل لك القرآن، فربنا يتكلم عن القرآن ويتكلم. وابتدينا في قصة سيدنا موسى، وعرفنا ازاي ان قصة سيدنا موسى مرت بمرحلتين، وعشنا حياة النبي، حياة يعني هذا الحوار اللي حصل في أول لحظة لقاء ما بين ربنا سبحانه وتعالى وما بين سيدنا موسى. وشوفنا الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا موسى عليها عشان يعيش في حياة انه يبقى دائم الذكر، انه يبقى يقيم الصلاه، انه يبقى دائم التذكر للاخره، انه يبقى انه يذهب الى فرعون عشان يحمل هذه الايات ويحمل هذه المعاني لفرعون عشان يتذكر او يخشى. وشوفنا سيدنا موسى وهو بيقف امام فرعون، وشوفنا ربنا سبحانه وتعالى لما من على بني اسرائيل وقدروا ان هم يعيشوا في هذه الضراء الشديده، وربنا سبحانه وتعالى ينجيهم من البحر ويغرق فرعون وجنوده. يعني وشفنا ازاي ان بني اسرائيل ما عرفوش يكملوا الاخر، ودي كانت مشكله. وقلنا ان في ايه محوريه ربنا سبحانه وتعالى فصل بيها بين قصه بني اسرائيل في حال السراء وحال الضراء، قول الله تعالى: واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقلنا ان ثم اهتدى هنا مقصود بها التراخي، ان الانسان يفضل مستمر على هذه الهدى، على هذا الهدى، انه يستمر على الثبات الى يعني الثبات على طريق الله الى ان يلقاه. وقلنا ان مشكله عدم الثبات في ان الانسان بينسى، وان الانسان لابد انه يتذكر، والانسان لابد انه يذكر ربنا عشان هو دائم النسيان. وان ربنا سبحانه وتعالى بعد ما ذكر فاصل من الكلام عن اهوال القيامه والناس اللي عاشت عمية وجات يوم القيامه زرقا، عينها زرقا بسبب العمى او بسبب شده العطش، ان هم وعاشوا هذه الاهوال كانت المشكله. ان ربنا سبحانه وتعالى قال بعد يعني نهايه هذه الصوره لهؤلاء من اهوال القيامه، قال: وكذلك انزلناه قرانا عربيا. عشان احنا ما نوصلش للمرحله دي، عشان انت ما توصلش للشقاء، عشان انت ما توصلش للنسيان، عشان تبقى دائم التذكر، انت محتاج تتصل بالقران، لان ربنا صرف فيه من الوعيد: لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرى. وده اللي احنا اتكلمنا عنه في اللقاء الماضي. فربنا سبحانه وتعالى، وربنا لما ذكر قصه سيدنا موسى قال: وكذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق. وقد آتيناك من لدنا ذكرى، برضو ذكرى، وقلنا التجميعة بتاعت التذكر وذكر الله سبحانه وتعالى اللي ذكرت في الصورة. وهنا بقى النهاردة هنبدأ قصة جديدة من القصص اللي ربنا سبحانه وتعالى هيبدأ يتكلم فيها عن تصور الإنسان وإيه مشكلة الإنسان. يعني هو الإنسان إيه مشكلته؟ يعني هو ليه محتاج إنه يتذكر؟ ليه محتاج القرآن؟ ليه محتاج إنه يبقى دائم تذكر لأهوال الآخرة؟ ليه محتاج إنه يسمع القصص عشان يتعظ بيها؟ زي ما ربنا سبحانه وتعالى قص على النبي صلى الله عليه وسلم هذا القصص. ربنا هيحكي لنا قصة النهاردة هي قصة آدم مع الشيطان، وإن آدم ربنا سبحانه وتعالى عهد عليه هذا العهد، هو أيضا عهد على هذا العهد، فقال الله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، هو كمان برضو نسي، ولم نجد له عزمة، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. خذوا بالكم من كلمة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. خذوا بالكم برضو من كلمة هدى، دي برضو هيبقى عندنا فيها وقفة اليوم. يعني قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وهو ده يعني هتبقى دي نهاية، يعني القصة دي هتمشي في نفس المسار اللي احنا عمالين بنتكلم فيه من أول الصورة، مسار ألا يشقى الإنسان. كيف يعيش الإنسان في حالة من عدم الشقاء؟ كيف يعيش الإنسان في دائم الذكر لله سبحانه وتعالى باتصاله بالقرآن؟ يعني قال الله تعالى، هنبدأ كده مع الآيات، ولقد اللام هنا لام القسم، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل. والمعهود هنا إيه هو المعهود هنا؟ المعهود هنا محذوف، وهو النهي عن الأكل من الشجرة، إن ربنا سبحانه وتعالى عهد إلى آدم أن نهاه عن الأكل من الشجرة. فولقد عهدنا واللام هنا لام القسم. طب عهدنا هنا العلماء هنا حاولوا يربطوا بقى من بداية القصة وبين الخط اللي مشي فيه اللي مشت فيه القصة، يعني اللي مشت فيه الصورة قبل بداية هذه القصة. فمثلا الإمام الطبري فقال وإنه يقول الإمام الطبري وإن يضيعها يا محمد هؤلاء، إن يضيعوا مين؟ يضيعوا الذين يصرف لهم في هذا القرآن من الوعيد عهدي ويخالفوا أمري فقد فعله أبوهم من قبل. إنه زي ما الإنسان ضيع عهد ربنا فيما يتلى عليه من القرآن وفي تذكره الدائم بالقرآن، فكذلك فعل آدم من قبل. والإمام ابن كثير برضو يعني قال برضو ما قوله من هؤلاء الذين نقضوا العهد وتركوا الإيمان وهم الذين ذكرهم بلعلهم يتقون. لما هؤلاء اللي ربنا قال لهم لعلهم صرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أنهم نقضوا العهد، فإن آدم قد عهدنا إليه فنسي. ده يعني كلام لمبن الجوزي في زاد المسير. وصراحة يعني لو عايزين تجميعة يعني يمكن هذكرها في آخر، يعني لو شاء ربنا النهاردة وقدرنا إن احنا ناخد القصة كلها. فصراحة يعني الإمام الرازي في الكشاف يعني عمل تجميعة خطيرة جدا جدا لربط الصورة ببعضها، لعل ربنا سبحانه وتعالى يعني يقدر لنا إن احنا نذكرها في آخر المجلس النهاردة إن شاء الله. فقال ولقد عهدنا إلى آدم من قبله. من قبله يعني إيه من قبله؟ من قبل من قبل إيه؟ قيل أن من قبله أي من قبل أن نذكرك، يعني أن نقص عليك هذه القصة يا محمد. وقيل من قبله أي أن من قبله أي من قبل أن يفعل آدم ذلك، يعني إن هؤلاء خالفوا أمرنا من قبله كما فعل هؤلاء. وقيل من قبله أي من قبل أن نخبرك يا محمد، يعني ده في كأنه في الزمان، يعني حصل في الزمان قبل أن نخبرك بذلك، حدث ذلك في الزمان من قبل. فنسي الفاء للتعقيب، ونسي النسيان هنا العلماء يعني تكلموا في أن النسيان هنا على معنيين. المعنى الأول أنه نسي هنا بمعنى ترك، أنه سيدنا آدم هنا ترك العمل بالقرآن، ترك العمل بالنهي والطاعة، مش العمل بالقرآن بقى، يعني ترك ما أمره الله به وجاء بما نهاه الله عنه. فكما قال الله تعالى، وده قول الإمام ابن عباس، قيل وقال، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال، وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، أي نترككم كما تركتم لقاء يومكم هذا وهو يوم القيامة، وإنما سمي الإنسان لأنه عهد إليه فنسي. ودي كانت يعني يعتبر من أصل تسمية الإنسان، إنه دائم نسيان. فنسي ولم نجد له عزما. والعلماء لهم تفصيل هنا في المسألة دي بقى، إنه إحنا نسينا يعني القول الثاني، إحنا قلنا المعنى الأول بمعنى ترك، والمعنى الثاني إنه هو نسي بمعنى اللي هو مضاد التذكر، إنه هو فعلا نسي، نسي على الحقيقة. انه هو نسي ما طلب منه. اقيل ان سيدنا ادم كان متاولا، انه هو اكل من الشجره، ان ربنا سبحانه وتعالى ما ذكرلوش الشجره دي بعينها، لكن نوع الشجر ده بشكل عام، يعني على اقوال يعني. بس هم في الاخر العلماء قالوا طب وهو يعني ليه ربنا سبحانه وتعالى قال فعصى آدم ربه؟ يعني العلماء قالوا لو هنا النسيان بمعنه في الحقيقة، إن النسيان كان في شريعة قبل شريعتنا، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما أكره عليه، وده ما كانش موجود في شريعة من قبلنا. فإن نسيان سيدنا آدم هنا كان لي نكن معذورا عليه، وده قول يعني اللي قال إن النسيان هنا معناه إنه هو النسيان على الحقيقة، إنه هو نسي. وقيل إنه المعنى الآخر بقى اللي هو عليه جمهور المفسرين، أو عليه برضو يعني قول من المفسرين، اللي هو بمعنى إنه هو ترك الأمر، ترك النهي، إنه هو فعل ما نهاه الله عنه. فقال ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزم. الإمام القرطبي يعني جمع تجميع هنا وقال ما ملخصه، يعني ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، للنسيان معنيان، أحدهما الترك أي ترك الأمر والعهد، وهذا قول مجاهد وأكثر المفسرين، ومنه نسوا الله فنسيهم، زي ما ربنا قال نسوا الله فنسيهم أي تركهم. وثانيهما قال ابن عباس نسي هنا من السهو والنسيان، وإنما أخذ الإنسان من أنه عهد إليه فنسي، وعلى هذا القول يحتمل أن يكون آدم في ذلك الوقت مؤاخذا بالنسيان، وإن كان النسيان عنا اليوم مرفوعا. وده يعني إيه تجميع للقولين اللي احنا اتكلمنا عنهم، جمعهم الإمام القرطبي. فناسي ولم نجد له عزم. ما معنى كلمة عزم؟ يعني إيه مشكلة الإنسان؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا للنبي صلى الله عليه وسلم، معلش ثانية كده يا جماعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معلش عذرا، صوت موجود يا جماعة، السلام عليكم. طيب فمعلش نكمل. فكما قال، فقال الله تعالى ولم نجد له عزمة. قيل لم نجد له عزمة، ايه هو طبيعة الانسان اللي خلته انه هو يعني انه هو عهد اليه فنسي؟ والطبيعة الثانية إن هو ليس له عزم. يعني إيه عزماً بقى؟ عزماً قيل أنه صبراً، إن إنسان ما عندوش صبر، عجول. ويمكن دي من الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى عاتب فيها سيدنا موسى، وقال للنبي عليه الصلاة والسلام ولا تعجب بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي. تاني حاجة حفظاً، يعني الإنسان مش دائم الحفظ، لم نجد له عزماً قيل حفظاً، وقيل حزماً، إنسان مش حازم، وقيل عزما في العودة إلى الذنب، إن الإنسان دايما عنده مشكلة في إنه هو بيروح ويجي، يروح ويجي، يروح ويجي. ولم نجد له عزما. ونجد هنا قيل ان نجد هنا اما معنى العلم انه هو انه ده مفعول انه ده فعل بيحتمل انه هو بمعنى كلمه العلم الوجدان الوجدان اللي هو بمعنى العلم وانه هو ده فعل بيرفع مفعولين والمفعول الاول بتاعه له والمفعول الثاني عزما وقيل بمعنى نجد الوجود الكينونه اللي هو ضد العدم يعني انه هو مش موجود عنده عزم او انه ما عندوش علم فيعزم به وده نربطه بقول الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم لما امر النبي وقول ربي زدني علما ان ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي استزيد من العلم انه انه انه مشكله الانسان انه بينسى مشكله الانسان انه ما عندوش عزم مشكلة الإنسان أنه محتاج دايماً يصرف له في الوعيد من القرآن ويعيش هذه المعاني باستمرار عشان يتقي وهو ده اللي هيوقع سيدنا موسى اللي هيوقع سيدنا آدم في هذه الخطيئة فربنا بدأ السورة بقوله ولقد بدأ القصة بقوله ولقد عهدنا إلى آدم من قبله فنسي ولم نجد له عزمة وقيل برضو من المعاني اللي قيل في كلمة العزم أنه هو توطين النفس على الفعل والتصميم عليه والمضي في التنفيذ للشيء ده من ضمن العزم أي فنسي آدم عهدنا ولم نجد له ثبات قدم في الأمور ويجعله يصبر على عدم الأكل من الشجرة بلانت عريكته وفترت همته بسبب خديعة الشيطان له ثم قال الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فربنا هيبدأ يفصل بقى هو الإنسان ده المشكلة ديت إيه هي أسبابها وإيه مشكلتها وتحصل نتيجة إيه فربنا بدأ القصة بأنه ذكر الإنسان أنه ربنا سبحانه وتعالى أمر الملائكة أن هم يسجدوا لسيدنا آدم لكن كل الملائكة سجدوا لكن إبليس أبى وده دلالة على أنه هو عدو له فقال يا آدم إن هذا عدو لك فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى فربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا آدم إن ده لما خلقتك أمرته بالسجود فأبى وأن هذا عدو لك فخد بالك إن في عدو بيتربص بك أنت وزوجك أنت وامرأتك أنت وحواء في عدو متربص بيكم لازم تعيشوا في تصور المعركة ما تتصورش انك عايش كده في رغد ان انت هتعيش من غير ما الشيطان هينهشك شوية ومن غير نفسك ما هتنهشك شوية دي دي دي دي اشياء انت مكلف ان انت تدافعها ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى أي فاحذر أن تطيعاه فإن طاعتكما له ستؤدي بكما إلى الخروج من الجنة فيترتب على ذلك شقاؤك إيه بقى شقاؤك هنا؟ دي بقى يعني إحنا قلنا أن السلسلة بتقول بعنوانها حتى لا تشقى إيه بقى معنى كلمة الشقاء؟ فقيل أن الشقاء هنا أي تعبك في الحصول على مطالب الحياة إن أنت كنت هتعيش في الجنة لن تجوع فيها ولن تعرى ولن تظمأ ولن تضحى هتخرج من الجنة هتتبع ما نهى الله عنه هتخالف ما أمرك الله به هتبدأ تدخل في مرحلة الشقاء وخلونا ندخل هنا معنى كلمة الشقاء في إيه؟ إن الإنسان هيبدأ يكد في كل شيء في الحياة إنه هيبدأ يعيش كد وتعب في كل شيء ما عادش عارفين يا جماعه اللي بيبقى صاحب بوصله في طريق ربنا سبحانه وتعالى تلاقيه هو كده كده ماشي في الخط ماشي في خط السير فتلاقيه انت عارف لما يبقى واحد اصلا يعني عنده تعالوا لو قلنا مثلا ايه انتوا عارفين مثلا الدريكسيون العربيه او الجادون بتاع العجله او كده الدريكسيون العربيه بيقول لك لازم تعمل حاجه اسمها ضبط زوايا يعني لو ليه يعني ايه ضبط زوايا انك انت لو الدريكسيون مش مظبوط ان العجله وهي مستقيمه الدلوكسيون هو كمان يبقى مظبوط وموزون على نفس الاستقامه، تلاقي هو ماشي هو اصلا هينجنح، هيفضل طول عمره مجنح، عمره ما هيمشي في خط سير مستقيم مستمر، لانه هو اصلا الزوايا بتاعته بايظه من الاول. الطريقه اللي هو ماشي بيها، الطريق اللي هو المنارات اللي هو ماشي بيها في الطريق، الأوامر والنواهي اللي هو بيتبعها، ملهاش علاقة بإن هو يمشي في خط السير السليم اللي تخليه ما يشقاش. فبمجرد إن هو يحيد عن هذه الأوامر أو يدخل في هذه النواهي، يبدأ إن هو يشقى بقى، يبدأ يدخل، يبقى ما عادش ماشي على الطريق، هتلاقيه يدخل بقى ينزل في الحصى، ينزل في الرمل، يغرز في طينة، يقع في البحر، يعني تلاقيه يتوه عن الطريق. المهم ان هو خلاص يفقد البوصلة، يفقد الطريق. فلما يفقد الطريق يبقى ما عادش خلاص، بقت في ديه، في شقاء، بقى كل حاجة هو اصلا الطريق ماشي على الخدمات. يعني هو لو هو ماشي على الطريق عايز بنزين هيلاقي، عايز ياكل هيلاقي، عايز يشرب هيلاقي، لكن هو دلوقتي لما يحيد عن هذا الطريق ما عادش هيلاقي حاجه على الطريق. فبقى عايز بنزين مش لاقي في الحته اللي هو خلاص فقد الطريق، فمش لاقي بنزينه. عايز ياكل مش لاقي حته ياكل منها، مش عايز يشرب مش لاقي حته يشرب فيها، فيقعد يدور يدور يدور يدور على الشرب، ويدور على الاكل، ويدور على البنزينه، ويدور على حته يستظل فيها، ويدور على مسكن يقعد فيه ويريح فيه، يدور بيدور على كل حاجه، فيعيش حاله من الشقاء. يا جماعه هو ده معنى كلمه الحقيقيه، هو ده الوصف لكلمة الشقاء اللي ربنا سبحانه وتعالى هيوصفه لسيدنا آدم بعد كده. إنه ممكن الوصف هنا في الجنة إن سيدنا آدم كان عايش في الجنة بلا شقاء، فربنا قال له إيه الحاجات اللي أنا ضمنتها لك عشان ما تشقاش؟ فقال إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وألا تظمأ فيها ولا تضحى. يبقى تجوع ضد الشبع، يبقى أول حاجة إنك لو مشيت في الطريق ده صح مش هتجوع، ولن تعرى، إن لك لا تجوع فيها ولا تعرى. تعرى أي الملبس، يعني عمرك ما هتتعرى، اللي هو العري اللي هو ضد اللبس. وأنك لا تظمأ، ولا تظمأ ضد العطش، إنك أنت مش هتعطش أبدا، مش هتيجي زرقا زي اللي جم في يوم القيامة زرقا عطشانين عينيهم زرقا من كتر العطش. قالك تظمأ فيها ولا تضحى. تضحى أي يصيبك حر الشمس في وقت الضحى، يعني ما تلاقيش حتة تستظل فيها، يعني ما تلاقيش مسكن يقويك. فربنا سبحانه وتعالى قال لي سيدنا آدم أنا ضمنت لك الأربع حاجات دول اللي أنت محتاجهم، اللي أنت محتاجه أنا ضمنه لك، أنا ضمنت لك إنه هو يكون موجود. فخد بالك إن الشيطان هيخرجك عن ده، هيخدك في منطقة تشقى فيها، عن طريق إنه هو هيبدأ يوسوس لك بحاجات هي من الأماني، هي أنت مش محتاجها ولا حاجة، أنت مجرد أشياء أنت ما أنتش مطالب أنك تحققها، زي ما هنشوف بعد كده إن هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبقى. أنت لا أنت مطالب أنك تحقق ملك كبير، ولا مطالب أن أنت تعيش مخلد، لأن أنت لن تخلد، والملك مش هيصيبك بحاجة. أنت مجرد إنسان عبد لله، أنت عايز الملك في إيه؟ يعني أنت عايز تبقى مستتسلط على رؤوس العباد ليه؟ وإيه الأمنية اللي في ده؟ ليه تخلي الشيطان ياخدك في أماني؟ ممكن تضلك، ممكن تشقيك، تلاقي في فكرة مثلا معينة كده سيطرت على أخت، إن هي فكرة بقى النسوية والإندبندنت وومن، وفكرة السترونج بقى والإندبندنت وومن، وأنا لازم يبقى ليا كاريري في الحياة، ولازم يبقى وليها قوتي، وتلاقيها قصاد ده دمرت حياتها، دمرت زوجها، حياتها، دمرت عيالها، دمرت الوظيفة الحقيقية اللي ربنا عادها في بيتها وجعلها ضرة مصونة مكنونة عشان تعيشها وعشان تعملها. هي خرجت عن الطريق دوت وبدأت تعافس بقى وتشقى بقى وتقعد بقى وسط الرجال، وده يضايقها وده يكلمها كلمة، وتنزل تمشي في الحر وتروح وتيجي وفي الآخر شقيت. يعني بغض النظر، يعني انا مش بتكلم دلوقتي على حكم فقهي المرأة تعمل ولا ما تعملش، مش ده اللي اقصده، عشان بس الكلام ما يفهمش خطا، بس انا بتكلم على الفكره، تصورها، تصور الفكره انه انه انه ان الانسان ربما يكون عنده فكره او عنده حلم او عنده امنيه، الامنيه دي تاخده تضيعه، تاخده في منطقة يفضل عايش في شقاء بسببها، شقاء بسبب حلم وأمنية هو مش هتبقى لها قيمة في دينه، هي مجرد شهوة دنيوية. فقال فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فتشقى، فكلمة فتشقى هنا ويعني قيل إنه هو إنه إيه بقى كان شقاء سيدنا آدم، قيل إن يعني من الكلمات الجميلة اللي قيلت إن سيدنا آدم لما نزل في الأرض كان نزل معه ثور أحمر، فالثور الأحمر ده كان بيعتمل عليه، يعني كان بيحرس بيه الأرض بقى، وكان بيكد ويزرع بقى عشان يأكل وكده، فكان يمسح العرق عن جبينه. فيقول العلماء وهذا من شقاء بني آدم، وهذا من شقاء آدم، إن آدم لما خرج من الجنة شقي، بقى مضطر إن هو يكد عشان يكسب عشان يأكل، بقى مضطر إن هو يكد عشان ياخد كل حاجة كان ربنا سبحانه وتعالى ضمنها له من غير أن يكد أو يعمل من أجلها. ويمكن في هنا يعني نقطة جميلة يعني قالها العلماء، قالوا ليه ربنا سبحانه وتعالى كان بيتكلم بوصف الاثنين فلا يخرجنكما من الجنة، المفروض فتشقى، ليه بقى فتشقى؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل المخاطب هنا سيدنا آدم بس؟ فالعلماء ليهم قول هنا، بيقولوا لأن الزوج أو الرجل هو اللي عليه الكد والكسب والمعاش، فإن الشقاء هنا هيكون من نصيب الرجل، هيكون من نصيب آدم مش من نصيب حواء، كما قال الإمام القرطبي ما ملخصه، فقوله فتشقى يعني أنت وزوجك لأنهما في استواء العلة واحد، ولم يقل فتشقايا لأن المعنى معروف، وآدم عليه السلام هو المخاطب وهو المقصود، وأيضا لما كان هو الكاد عليها، هو اللي بيكد على المرأة والكاسب لها، كان بالشقاء أخص، فالرجل هو هنا بالشقاء أخص. وفي ذلك تعليم لنا أن نفقة الزوجة على الزوج، فمن يومئذ جرت نفقة النساء على الأزواج، فلما كانت نفقة حواء على آدم كانت كذلك نفقات بناتها على بني آدم بحق الزوجية، كما قال الإمام القرطبي في تفسير. فقال الله تعالى فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وقلنا زي ما احنا قلنا الجوع اللي هو ضد العطش، والتعري اللي هو ضد اللبس، والتضحى أي يصيبك حر الشمس في وقت الضحى، ولأنك انت هتسعى في وقت الظهيرة، هو الناس بتشتغل في وقت الظهر، فهيضطر انه يمشي في الشمس، فبالتالي ما مش هيلاقي اللي يقويه، فهيبدأ انه هو يصيبه حر الشمس. فقيل يحذر يا آدم أن تطيع إبليس فيحل بك الشقاء وتخرج من الجنة التي لا يصيبك فيها شيء من الجوع ولا شيء من العري أو الظمأ ولا شيء من حر الشمس في الضحى، وإنما أنت فيها متمتع بكل مطالب الحياة الهنيئة الناعمة الدائمة. وليه ربنا سبحانه وتعالى ذكر الأربع حاجات دول؟ ودي برضو من الحاجات المهمة قوي يا جماعة، اللي دايما الإنسان يعني في أحاديث كتير، النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لما كان يعني بياخد يعني ياخد أجير مثلا يشتغل، فكان يقول إيه، من ولناه أمرا من أمرنا فلم يكن له زوجة فليتزوج، من كان لم يكن له مسكن فليتخذ مسكن، من لم يكن له دابة فليتخذ دابة. فإنه ده غير طبعا الأكل والشرب، الأكل والشرب ده أساسي، فالأربع حاجات دول هم دول المطالب الحاجات الأساسية. فلو اعتبر أن آدم كان كان كان كان متزوج، فقال صاحب الكشاف أن الشبع والري والكسوة والسكن، هذه الأربعة هي الأقطاب التي يدور فيها كفاح الإنسان. الإنسان بالآخر يعني بيكفح بيكد عشان الأربع حاجات دول. فذكره استجماعها في له في الجنة، وأنه مكفي لا يحتاج إلى كفاية كاف ولا إلى كسب كاسب كما يحتاج إلى ذلك أهل الدنيا. فالأربع حاجات، هو الإنسان بيكد في الدنيا عشان الأربع حاجات دول، وإن الإنسان يعني إنه ده إن دي من سعادة الإنسان، يعني الإنسان لو عنده الأربع حاجات دول المفترض إن هو كده حوزة حيزت له الدنيا، إنه ربنا سبحانه وتعالى جعل له يعني قوت يومه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من عنده قوت يومه ومن من أصبح معافا في بدنه عنده قوت يومه معافا يعني آمنا في سربه فقد حيزت له الدنيا بحذافيره. انه خلاص ان الانسان لو عنده اربع حاجات دول خلاص هو يعني انسان امن، انسان عنده اللي ياكل ويشرب واللي يشربه وعنده واهله، عنده اهله واهله معافين وخلاص هو كده يعني اصبحت له الدنيا كامله. فقال الله تعالى ان لك الا تجوع فيها. ومن الكلمات الجميله برضو انه قيل انه ليه ربنا سبحانه وتعالى ما قالش ان لك ان تشبع فيها وان تلبس، ليه ذكر سيدنا ادم بضدها، ليه بضد بالالفاظ دي؟ فقيل انه يعني ذكر بالنفي لمقائدها اللي هي الجوع والعري والظمأ والضحى ليترك سمعه باسامي اصناف الشقاوة التي حذره منها حتى يتحامى السبب الموقع فيها كراهه لها. ان هو ذكره بالاشياء اللي ممكن تصيبه لو كل من الشجر ولو اتبع الشيطان وما اتخذوش عدو. فربنا سبحانه وتعالى كانه بيقول لسيدنا ادم خد بالك انك هتجوع وهتعرى وهتضحى وهتظمأ لو اتبعت هذا الشيطان. فقال الله تعالى فوسوس اليه الشيطان قال يا ادم هل ادلك على شجره الخلد وملك لا. وهي دي يا جماعه اللي انا كنت بقوله لكم شويه ان الانسان ربما ان مدخل الشيطان فوسوس. اولا هنا يعني ايه كلمه وسوس؟ وسوس قيل ان الوسوسه هي الصوت الخفي، وقيل هو صوت الحلي. عارفين صوت الغوايش بتاعت المراه كده ما تقعد تخبط في بعضها، صوت خفيف وهمس خفي كده، وهو صوت الحلي. صوت اللي هو صوت الحلي، عارفين في حد كده يعني عارفين باللفظ الدارج الحديث، كان في واحد زمان بيقول انه جاب صوت مكنه الاي تي ام وهي بتعد فلوس وبتخرج الفلوس ويقول ده احسن صوت بسمعه في حياتي. هي نفس الفكره كده، صوت بالنسبه للمراه صوت الغوايش وهي بتخبط في بعضها، وصوت الحلي بيخلي الانسان يثير جواه الشهوه، يثير جواه انه يثير جواه ان هو يعني ايه الزينه، انه التملك. فوسوس معنى كلمه وسوس، فوسوس له الشيطان فوسوس اليه الشيطان قال يا ادم هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى. وهنا بقى الشيطان ما قالوش بص يا ادم كل من الشجر. ودي يا جماعه هو ده معنى خطوات الشيطان. هو الشيطان ما راحش لسيدنا ادم وقال له كده، ما قالوش طب ما يعني على فكره يا ادم تعالى كل من الشجر، كان يقول له لا طبعا. هو طبيعي ومنطقي انه ربنا قال له ما تاكلش من الشجره، فكان طبيعي ومنطقي انه مش هي. ودي طريقه الشيطان، انه هو طبيعي ومنطقي انه ما كانش هيتبع ما نهاه الله عنه، فكان منطقي وطبيعي انه هو هيرفض. لكن الشيطان له مداخل خبيثه، بيقول له ايه؟ هل ادلك على شجره؟ اقول لك على حاجه لو انت كلت منها هتخلد مش هتموت وهتصبح ملك مثل الله. هقول لك بقى على حاجه زي دي، ايه رايك بقى؟ مش هيقول له بقى كل الشجره، الاول هيمنيه، هيحط جواه. انتوا عارفين كنت بسمع حاجه كده في الاداره، في يعني عالم من علماء الاداره اسمه فيليب كوتلر، فبيقول لك هو ايه من علماء التسويق، يعني يقول ان يعني ايه تسويق. التسويق يا جماعه في العصر الحديث مش معناه ان انا اقول لك ما تيجي تشتري كذا، لا لا لا لا لا. وفي 1000 منتج، يعني في من الحاجه اللي انا ببيعها لك دي في 1000 منتج من نفس النوع ده. يعني هو ما هو في يعني حقن مسكنه بنفس الماده الفعاله عند 30 40 شركه. طب امال التسويق فين؟ التسويق ان انا اخلق لك احتياج، ان انا اقول لك لا خد بالك اصل دي الانبول فيها عباره عن 2 سم فبالتالي مش هتعمل وجع لو انت خدت الحقن، لكن المنتج المنافس ده الانبول بتاعه 4 سم فبالتالي ممكن تحرق اكتر وانا واحنا وانت بيحصل الحقن بهذه الحقنه. فانه عارفين ده هم بتوع التسويق دول شبه الشياطين كده، فاستغفر الله ما اقصدش، بس يعني اللي هي نفس الفكره، انه انا بخلق عندك احتياج، ان انا انت اصلا ما فكرتش في الفكره دي، انت عادي خدت الحقنه ممكن تبقى 4 سم، عمرك ما بصيت اصلا هو الانبول 3 ولا 4 ولا 2 ولا 5 سم، عمرك ما فكرت في الطريقه دي، ولا عمر حد فكر فيها. هو خلق جواك احتياج، فهمك فكره، والفكره دي على اساسها باع لك منتج من الاخر، هو ده معنى كلمه تسويق. فهو الشيطان خلق له احتياج، بصيت له على امنيه هو ما كانش بيفكر فيها، بس قال لك تصدق حلوه، فعلا تصدق ان انا لو خلدت ومتش دي، هو انت اصلا فكرت انت هتموت امتى، ولا انت عارف انت هتموت ازاي، ولا انت اصلا عارف انك هتموت ولا مش هتموت؟ هو خلق عنده احتياج، فمنى بهذا الاحتياج ودخل من نقطه ضعفه. فقيل ان هو عرض عليه الصوره في صوره استفهام، هل ادلك؟ انا بقول لك بس يعني، انا يعني بقول لك لو انت يعني عايز تعرف، مش عايز تعرف مش مشكله خلاص يعني، اي اصل قلت اقول لك يعني وقسمهما اني لكما لمن الناصحين، انا بس مجرد بنصح والله، يعني عايز لك الخير يعني. فده بدخل الشيطان يا جماعه، ولازم تفهم النقطه دي كويس، انه مع لم يعص الله الا بتاويل، يعني ما تتصورش ان انت هتعمل حاجه ضد الدين وهي ما فيهاش تاويل، لا فيها تاويل، ما فيش حاجه في الدنيا ما فيهاش تاويل. فبالتالي انه خد بالك من النقطه دي، مش معنى ان انت عندك تاويل بس هذا التاويل يصادم الشرع معناها ان الحاجه دي حلال. ما هو مين قال؟ يقول لك مثلا يعني يقول لك لحم الخنزير مثلا، يقول لك والله اصل كانوا زمان بيحرموه لان الخنزير ده كان بياكل الجيف وكان بيترك في الشارع، فممكن اللحم بتاعه يؤدي الى امراض، فعشان كده كان محرم. لا لا لا لا، لحم الخنزير محرم عشان ربنا حرمه بس. فما تتصورش في حاجه اسمها عله، يعني في حاجه اسمها عله الفقهيه، وده العلماء طبعا بيجدوه، انه هل العله هنا في التحريم العله في ذاتها، ولا في، وده لابد ان يكون في دليل شرعي على هذه العله. لكن انا بتكلم على ان في شيء ربنا حرمه لذاته، هو محرم، هو كده محرم، وما فيش ما يدل من الشريعه على ان هو لو انتفت العله انتفى الحكم. فدي نقطه لازم نحطها في اعتبارنا وناخد بالنا منها برضو، انه الشيطان مش هيجي لك او هيجي لك عشان تعصيه، عشان يقول لك طب ما هو اصل انا الحجاب، اصل الحجاب كان معمول زمان ايام ما كانت الناس ما كانش عندها دين وكانت بتبص على المراه. يا سلام، هو الحجاب عشان كده؟ اصل هو انتوا لو انتوا عندكم زمان المراه ما كانتش بتشتغل، فدلوقتي ما ينفعش الحجاب. لا لا لا لا لا، فما تظنش ان الانسان ممكن يعصي ربنا من غير تأويل. لا، الإنسان ممكن يعصي ربنا بتأويل، مفيش حد بيعصي ربنا إلا بتأويل. والشيطان مش هيمنيلك حاجة ولا هيمنيلك حاجة من غير ما يقولك على حيثيات تقبل بها. ده قال هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى. وبقول لك يعني من الحاجات الجميله برضو اللي سمعناها اللي قراتها، يعني قال يا ادم، نداله باسمه، قال يا ادم هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى. فاكل منها فبدت لهما سوءاتهما، فبدت لهما اي ظهرت لهما، والسوءه هي العوره، وانه في لحظه اللي هم كانوا فيها بدت عورتهم. ودي يا جماعه ليه ربنا ذكر ان هي سوءه؟ لان انكشافها بيسوء الانسان، انه الانسان لما يعني اكتر حاجه ممكن تحزن الانسان ان هو والعياذ بالله ان هو يعني ان هو تكشف سوءته، انه هو تظهر عورته سواء المراه او الرجل. فربنا سماها فبدت لهما سوءاتهما اي العوره عورتهما، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه. فمن كتر ما هم عمالين بيجي يعني لما لقوا هذه العورات بدأوا ان هم يلفوا يدوروا على حاجة يغطوا بها عورتهم. قيل ان هم غطوها بورق التين، ورق شجرة التين، عشان ورق شجرة التين كان كبير الحجم. ومن هنا طبعا اخذ العلماء ان ده وجوب ستر العوره، ان الانسان انه ان ادم من اول لحظه كان بيستر عورته، فده معناها ان الانسان يجب عليه انه يستر عورته. وعصى ادم ربه فغوى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. يعني هي دي اللحظة اللي الإنسان ممكن هو تفسد فيها حياته، ممكن هي دي اللحظة اللي الإنسان ممكن يشقى بسببها. هو يعني إنه يخطئ، كلمة غوى هنا يخطئ طريق الصواب، إنه كان ماشي صح وفجأة ياخد يحيد. زي ما انا قلت لكم من شويه المثال بتاع الدريكسيون بتاع العربيه، مفيش ضبط زوايا، ومجرد انك بتعصي بتبدا تحيد عن الطريق، تاخد طريق تاني. الطريق ده بقى تلاقي بقى كان الطريق ده معبد وممهد، وكان عليه كل شيء، وكان عليه كل الخدمات. بدات تدخل في صحراء، في طرق غريبه، بدات ان انت تشقى، مش تلاقي اي حاجه، كل شيء بتجيبه بالكد، كل شيء بتجيبه بالضغط النفسي. فهنا معنى كلمة فعصى فغوى. فغوى قيل أنه أخطأ طريق الصواب، وقيل فغوى، وده قول الإمام قول الإمام ابن الجوزي في زاد المسير، فغوى أي فسد، لأن فسد عيشه، لأن غوى بمعنى فسد، إن الغوى الغواية بمعنى الإفساد. فإنه فسدت عيشه بمجرد إنه عصى آدم، إنه عصى ربنا سبحانه وتعالى، حياته فسدت وأخطأ طريق الصواب. وعصى آدم ربه فغوى. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وهنا مسألة الاجتباء بقى والتوبة، إن ربنا سبحانه وتعالى يعني اصطفى، اجتباه أي اصطفاه، إنه اصطفى سيدنا آدم بقى إن هو يتوب، إن ربنا يعني يعلمه التوبة. وده اصطفاء واختيار يا جماعة، إنه وده من منة ربنا سبحانه وتعالى على بني آدم. ففكرة إن ربنا يجتبي الإنسان، إن ربنا سبحانه وتعالى بعد ما كان هو ماشي في طريق الغواية وماشي في طريق العصيان، إن ربنا سبحانه وتعالى يحيده عن هذا الطريق ويتوب عليه ويجتبيه ويصطفيه، ده فضل من ربنا سبحانه وتعالى. دي نعمة عظيمة، نعمة عظيمة ومهمة، إن الإنسان يشكر ربنا سبحانه وتعالى بعد التوبة، إن ربنا علمنا التوبة، إن ربنا علمنا إزاي نتوب في هذا الطريق، وإن الشيطان لا يريد منك ولا يريد منك إنك تصل إلى هذه التوبة. فتاب عليه ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وهنا يا جماعة بقى كلمة هدى، إنه هداه إلى الثبات على هذه التوبة. زي ما احنا كنا بنقول إنه الآية اللي احنا كل شوية نتكلم عنها، اللي هو ثم اهتدى، إنه فكرة إن الإنسان يثبت، إنه مش يجتبى بس، إنه بعد الاجتباء وهذا الاصطفاء، إنه يستمر على هذه الهداية، إنه هو يستمر على هذا الطريق، إنه يداوم على هذا الطريق. فده أمر مهم، وانه ده يعني من فضل ربنا على الانسان، انه يفضل مستمر في الهدايه. ولو اتبعنا زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت، اتكلمنا على كلمه ذكرى وذكر فمن الكلمات دايما كل سوره تلاقي فيها مجموعه كلمات بتذكر، او مجموعه من الكلمات تلاقيها بتذكر في هذه السوره كثيرا. فمن الكلمات اللي ذكرت زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت، كلمه ذكر وتذكر وذكرى كانت موجوده بكثره في سوره طه. فكلمه هدى برضو موجوده بكثره في سوره طه. تلاقي ربنا سبحانه وتعالى من اول السوره، ربنا سبحانه وتعالى من اول سيدنا موسى وهو رايح بيقول اني انست نارا لعلي اتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى، ان ربنا بيقول لسيدنا موسى يقول للفرعون وقد اتيناك فارسل معنا بني اسرائيل لا تعذبهم قد جئناك بايه من ربك والسلام على من اتبع الهدى. ان ربنا سبحانه وتعالى لما سيدنا موسى بيقول للفرعون الله الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، انه عكس اللي حصل، انه بما ان ربنا بيهدي يبقى فرعون واعداء لله لا يهدون، ولذلك قال الله وأضل فرعون قومه وما هدى. وإن ربنا سبحانه وتعالى لما أراد الخير بسيدنا آدم فاجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وهنشوف الآية اللي وراها، قال فاهبطا منها، ودي بقى الآية أخيرة. طب أنتوا بقى يبقى بالتالي لازم أنت محتاج تتبع الهدى بقى عشان تفضل مستمر على هذه الطريق ومستمر على هذه الهداية. فقال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ودي الآية اللي احنا هنختم بها النهاردة، إنه ربنا في الآخر، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لي بقى للنبي عليه الصلاة والسلام إن الشقاء اللي حصل لسيدنا آدم بسبب خروجه من الجنة بسبب اتباعه للشيطان، وإن الإنسان ربنا سبحانه وتعالى أنزل له القرآن وصرف له من الوعيد عشان يتقي أو يتذكر باستمرار، إن ده نوع من أنواع نسيان العهد كما فعل مع سيدنا آدم، وإن هو زي ما هم نسوا العهد فآدم نسى العهد هو كمان، فبالتالي خرج وشقي بسبب نسيانه العهد. فنهاية السورة ربنا سبحانه وتعالى، أو نهاية القصة، قال ربنا سبحانه وتعالى لسيدنا للنبي صلى الله عليه وسلم وقال لسيدنا آدم قال اهبطا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فإن الإنسان يعني أستأذنكم يعني نسمع بس الأذان وبعد كده نكون بعد الأذان إن شاء الله. ففي نهاية السورة، في نهاية القصة، ربنا سبحانه وتعالى قال اهبطا منها، اهبطا هنا بألف الاثنين، قيل الألف الاثنين هنا اهبطا أي آدم وحواء، وقيل اهبطا أي آدم وإبليس. لأن في آيات أخرى قال اهبطوا، وكان مقصود بها هنا اهبطوا، هنا مقصود بها آدم وإبليس وحواء، لكن هنا ألف الاثنين العلماء اختلفوا على إنه هو أي آدم وحواء، وقيل آدم وإبليس. قال اهبطا منها بعضكم لبعض عدو، أي بعض ذريتكما لبعض عدو، بسبب التخاصم والتفتافع والتنازع على حطام هذه الدنيا. يبقى إما إنه هيكون في بعضكم لبعض العدو، أي ما بين ذرية سيدنا آدم وذرية إبليس، وقيل إنه هو ما بين ذرية آدم وبعضهم البعض، إنه هم هيبدأوا يتنازعوا على الدنيا فيحصل بينهم عداوة. وقيل ان هو زي ما انا قلت كده ان هو لا ده يعني عداوة بين الشيطان وبين وده. بصوا يا جماعة، ودي خلاصة الموضوع، ودي برضو نقطة مهمة لازم تحطها في الاعتبار. احنا قلنا ان لازم تفهم ان الشيطان عدو، ولازم تفهم ان الشيطان له خطط وله تصورات وله طرق في الغواية، وله خطته في غواية بني آدم، وله خطته في الإفساد، وله خطته زي ما انت عندك خطة دعوية المفروض يكون عندك، او عندك خطة دعوية ازاي ان انت يعني هتحسن من دعوة المجتمع، وازاي ان انت هتطبق الدين في المجتمع. انت كمان محتاج انك تفهم ان الشيطان هو كمان عنده خطته، ما تتصورش ان انت مأنوع عندوش خطة، لو عنده خطة، وان لابد ان يكون في تدافع ما بين حزب الله وحزب الشيطان. فدي نقطة لازم تحطها في الاعتبار كمان، يعني تحط نقطة في الاعتبار ان الشيطان عدو ليك انت كشخص، ان هو يريد ان يخويك، وانه عدو للمجتمع كله، للمسلمين كلهم، لعباد الله كلهم، لخلق الله كلهم، لبني آدم مش للمسلمين، لبني آدم كلهم، انه هو عدو لهم ويقصد ان يغويهم. فلابد انك تفهم ده، بعضكم لبعض عدو. مين بقى اللي هينجو؟ فمن اتبع هداي. هو ده بقى الهدى اللي احنا عمالين نتكلم عنه من اول الصورة، اللي سيدنا موسى طلبه وهو رايح يدور على النار من أول لحظة اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لي سيدنا موسى روح قل له لفرعون والسلام على من اتبع الهدى، اللي ربنا سبحانه وتعالى قال له لبني إسرائيل قال إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، اللي ربنا سبحانه وتعالى قالوا لسيدنا آدم لما اجتباه واصطفاه وهداه ثم هدى، إنه أنت ده الهدى اللي أنت محتاجه في الآخر، وهو ده اللي الصورة عايزة تقول لك أنت مش هتشقى مع هذا الهدى، فأنت محتاج تعيش مع هذا الهدى عشان ما تصلش إلى الشقاء. هو ده خلاصة السلسلة اللي احنا عايزين نطلع بيها من سورة طه من أول لحظة لغاية آخر لحظة. هو دوت اللي الصورة عايزة تقوله لك، تقول لك أنت لو اتبعت الهدى مش هتشقى أبداً ومش هتحيد على الطريق، ولو اتبعت القرآن اللي ربنا سبحانه وتعالى صرف فيه من الوعيد واتقيت ربنا سبحانه وتعالى مش هتصل إلى إلى إلى هذا الشقاء، وإنك هتهتدي وإنك هتكون هدى. فمن اتبع هداي، قيل يعني إيه هداي بقى هنا؟ قول يقول الإمام ابن عباس فلو اتبعت أي تضمن الله لمن قرأ القرآن واتبع ما فيه لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم تلا قوله تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ده إمام ابن عباس. يبقى أنت إذا أردت أن لا تشقى وأردت الهدى فعليك، وإذا أردت أن لا تضل فعليك أن تتبع ما في القرآن من الهدى. فإنه الهدى هنا أن تؤمن برسل الله سبحانه وتعالى، تصدق بكتب الله سبحانه وتعالى. وقال الإمام ابن عباس وقال من قرأ القرآن واتبع ما فيه عصمه الله من الضلال وله ووقاه من هول أهوال يوم القيامة. وإن هو إن الإنسان محتاج إن هو يتبع هذا الهدى، وإن ربنا سبحانه وتعالى بعد هذه القصة قال سيدنا آدم انت محتاج تتبع بقى، انزلوا بقى للارض هبعت لكم رسل وهبعت لكم هدى وكتب، انتم محتاجين تقراوا هذه الكتب وتطبقوا ما فيها وتؤمنوا بهؤلاء الرسل حتى لا تضلوا وحتى لا تشقوا. يبقى حتى لا تشقى لابد ان تقرا ما في القران، لابد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الصوت رجع كده يا جماعه، معلش عذرا. طيب ما اعرفش انتوا سمعتوني لغايه فين، بس عايز اقول في الاخر ان احنا انه هو ديت نهايه الموضوع، انه هو في الاخر ان ربنا سبحانه وتعالى سينزل الهدى في الرسل وفي الكتب، وان احنا محتاجين نتبع هذا الهدى حتى لا نشقى في هذه الحياه وحتى لا نضل في هذا الطريق. وذكرت قول سيدنا عبد الله بن عباس انه من قرأ القرآن اتبع ما فيه عصم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش طيب خلاص احنا بننهي عشان صلاة العشاء ان شاء الله. يعني عايز اقول بس يعني نهاية القصة ان الانسان محتاج يتبع الهدى ومحتاج يتبع ما انزل الله في القرآن ويتبع الرسل اللي ارسلهم الله سبحانه وتعالى حتى لا يضل ولا يشقى وهذه نهاية القصة. ويعني جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. يعني ان شاء الله باذن الله يعني تابعونا احتمال ان شاء الله بعد كده نخلي الدرس بعد العشاء، عشان بس ضغطه الوقت كل شويه المغرب بيرجع لورا عمالين نغير في الميعاد. فممكن من المره القادمه ممكن الموعد يبقى 8:30 مثلا او 9:15 على حسب صلاه العشاء، يكون بعد العشاء ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ونتوب اليك.